لو وياك واحد ثاني مثل أصل حبيب قاعد في لندن أو أمريكا وبنفس الكلام، هل راح ننتفض نفس الانتفاضة هذه؟ يعني يوم النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا فيه في الدنمارك، ما انتفضنا الانتفاضة هذه؟ لا بالعكس، صارت انتفاضة عشان واهتم الناس بهذا الموضوع كثيرا. لا بالعكس صارت انتفاضة وقيمة محاضرات، وأنا حاضرت في كذا مكان حقيقة. لا بالعكس صارت انتفاضة وصارت كذا، لكن أيضا هنا ترى مس الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى عائشة عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا هذه انتفاضة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذه مس عرض الرسول أشد من ترى الرسومات لما يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله أن يعني سفاك دماء أو غير ذلك من الأمور، هذه أعظم اتهام الإنسان في عرضه أعظم. يعني عفوا أنت صالح من الحلال، وحد يقول أنت قاتل لما يمس في عرضك، أيهما أعظم عندك؟ شكل العرض أعظم بكثير من هذا. لا بالعكس، أنا أتصور الانتفاضة طبيعية ويجب أن ينتفض الناس وإلا ما فيهم حياة. بس مين قاعد يوصل صورة سيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مو تحس إن إحنا قاعد نوصل صورة سيئة؟ يعني انتفضنا وصور محاضرات وهذا، لكن الغرب هو نفس الفكرة ما غيرها. يعني مش علينا منه، لكن إحنا أيضا لازم نغضب لله تبارك وتعالى، نغضب للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا لا يعقل أبدا أن يقوم هذا الأحمق بمثل هذه الأفعال وهذه الأقوال، ونسكت ولا نتكلم. الإمام الشافعي يقول